تفسير الآية 73 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أي قال إخوة يوسف لهم: والله لقد تحققتم وتأكدتم مما شاهدتموه منا أثناء تعاملكم معنا في المرتين اللتين أتينا فيهما أننا ما جئنا أبدا لنفسد في الأرض ببلدكم مصر بأي نوع من أنواع الفساد، وإنما فقط لأخذ تمويننا، وما كنا سارقين يوما من الأيام، وليس من صفاتنا أن نكون كذلك.